بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله من السبت نحاول استحضار التعاريف حتى يميز بين كل يعني قسم أو نوع من الباب الواحد أو من الأبواب المختلفة، وسواء ذكر التعريف بنصه أو ذكر في كتاب آخر، فتجد أن التعريفات في الكتب المختصرة ربما الاهتمام بها أكثر، وهي موجودة في الكتب المطولة، لكن قل أن يمر باب أو درس في مثلا شروح الأجرمية إلا ويذكرون التعريف، وكذا في القطر. وفي الألفية في بعض الأبواب يكون التركيز على معنى الأبيات. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا؟ عندك أمر إن شاء الله نأتي وأنتم جلوس، أظن ما أدخل إلا وقد حفظتم حفظا. أن الإضافة يعني تكون ملازمة للإضافة لفهم المعنى، وبعضها في المعنى دون اللفظ، ولمفهم اثنين أي هنا للمعنى، إضافة معنى دون اللفظ. كيف؟ عندك يا عبد الله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق لا وكلتا ما لهما إليهما ملازمة لفظ ومعنى. ها؟ الملازمة لهم لفظ ومعنى الإضافة هنا كلا وكلتا. المفهم اثنين معرف بلا تفرق ما يتفرق. ها؟ يلا نبين أنك لو قلت إضافة إلى معرفة مثنى لفظاً ومعنى ويكون في يعني مجموعة كلمة واحدة لا يتفرق، يعني الاثنين أفهم اثنين لكن الاثنان غير متفرقين، كلا الرجلين، كلتا الجنتين، كلا الزيدين، ولا يقول كلا زيد وزيد، كلا زيد وعمر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي وأيا، أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة وصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، إذن أي هذه اسم ومما يلزم الإضافة إلى ما بعدها. قال: ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت. ومنه قوله: ألا تسألون الناس أيي وأيكم قد التقينا كان خيرا وأكرما. وهذه سيأتي أنها الاستفهامية، لأن أي كما سيذكر تأتي استفهامية وشرطية وصفة وموصولة أي. شاهد أي وأيكم أضيفت إلى مفرد أي أيكم لأنها تكررت بعد ذلك أضيفت إلى المفرد وتكررت وهو معرفة لأنه ضمير قال أو قصدت الأجزاء أيضا هذا لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت أو قصدت الأجزاء يعني أجزاء الشيء المستفهم عنه كقولك أي زيد أحسن أي زيد أضيفت إلى مفرد أي زيد وهو معرفة لأنه هنا يستفهم عن أجزاء زيد الأجزاء التي في زيد قال أي أجزاء زيد أحسن ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام لنفهم من هذا أن أي الاستفهامية لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت أي وأيكم شاهدون أو قصد الأجزاء أي كتبك أغلى فتقول كذا أو كذا أو كذا قصد بها الأجزاء لكن هنا سيكون جمعا أو أي كتاب أغلى أحسن قال قوله أو قصدت الأجزاء مثله قصد الجنس كأي الدينار دينارك أي الدينار دينارك أي الكتاب كتابك وأي الكسب أطيب وكذا العطف بالواو أي زيد وعمر قام هذا أيضا يقصد بها الأجزاء قال هنا قوله وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام الإضافة إلى المعرفة المفرد يقول إذا قصد بها الاستفهام قال الحصر ممنوع أين الحصر الحصر في كلام الشارح أين الحصر يعني أن أي لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا والمقصود بأي ماذا هنا الحصر لأي الاستفهامية يعني حصر هذا الحكم الذي ذكره في أي الاستفهامية قال الحصر ممنوع فإن التكرار وقصد الأجزاء يأتيان في الموصولة والشرطية أيضا دون الحالية والوصفية إذن قصد الأجزاء في الاستفهامية وفي الموصولة وفي الشرطية قال وهما وإن شملهما عموم قول المصنف وإن كررت إلى آخر لكن خرج يعني الحالية والوصفية لأنه قال ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة هو أطلق رحمه الله فكيف أخرجوا أي التي تدل على الحال أو تدل على الوصف لكن قال خرج منه بقرينة أنهما لا يضافان لمعرفة أصلا أفاده المرادي نسيم ميم هذا المقصود به المرادي فالشرطية المكررة كأي وأيك جاء يكرم إذن هذا مثال للشرطية المكررة هنا استفهامية مكررة أي وأيكم خيرا وأكرم، أو كان خيرا وأكرم. أي الدينار، لا هذا لا. لا هو هذا مثال بعد الأجزاء. قال فالشرطية المكررة أي وأيك جاء يكرم، إذا تكررت هذه أي وهي شرطية بدليل يكرم جواب الشرط. قال وذات الأجزاء أي زيد، أي زيد أعجبك أعجبني، أي زيد أعجبك أعجبني، يعني أعجبك شعره أعجبني، أعجبك طوله أعجبني، أعجبك كلامه كذلك. قال والموصولة اضرب أي زيد وأي عمر هو قائم، هنا تكررت وهي موصولة، اضرب أي زيد وأي عمر هو قائم. واقطع أي زيد هو قبيح، أي الجزء الذي هو قبيح منه. إذن هذا كالاستدراك على الشارح أن أي الذي تضاف إلى مفرد معرفة يشمل ماذا؟ الاستفهامية إذا تكررت وقصد بها الأجزاء، وكذلك الشرطية والموصولة. أما الحالية والوصفية قال فلا، لأنهم لا يضافان إلى معرفة أصلا، والأمثلة التي ذكرها كلها من الإضافة إلى المعرفة، إلى المفرد المعرفة في الحاشية. قال وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، سيفصل الآن. قال فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم قائم، يعجبني لا فعل ومفعول به، وأيهم هنا فاعل. لا ابدا فاعل هنا، ايش هو هذا؟ يكون هنا مرفوع في هذه الحاله. اي ايش هذا؟ ايش هو هذا؟ اسم موصول. اسم موصول مبني في محل، يعني هنا سيكون معرب في هذه الحاله، لانه يعني اضيف وحذفت صدر صلته. عكست الخط تماما. نعم اذا لم يضف وذكر صدر صلته هو الذي يعرب. لا في ثلاثة أحوال يعرب، في ثلاثة أحوال يعرب، في حال واحدة يبنى. هنا اسم موصول مبني في محل رفع فاعل وهو مضاف، وهم مضاف إليه من ميم الجم، والهام يعني ضمير الهام مضاف إليه من ميم الجم، و يكون قائم هنا يعني خبر، خبر المبتدا محذوف هو قائم، والجملة الاسمية يعني صلة الموصول. ولعد ضمير المحذوف هنا عاد مرفوع. الشاهد من هذا، الشاهد من هذه أن هنا ما أضيفت إلى معرفة إلى الضمير. ما هي؟ أي الذي هي الموصولة. قال وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة، وكما قيل ابن عصفور. ذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو يعجبني أي رجلين قاما. الشاهد أي رجلين أنا أضيفت إلى نكرة. إذن والمشهور أنها لا تضاف إلا إلى معرفة أي إذا أضيفت. قال وأما الصفة، يعني أن أي تأتي أيضا صفة، الصفة أي تكون صفة، فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة. إذن يدخل في الوصف الصفة للنكرة والحال بعد المعرفة. ولا تضاف إلا إلى نكرة، نحو مررت برجل أي رجل آمن. مررت فعل فعل برجل جار مجرور فعل بالفعل أي صفة لرجل مجرورة ورجل مضاف إليه. أي مضاف ورجل مضاف إليه. شاهد أن أي جاءت صفة وظيفة إلى نكرة، أن جاءت صفة وظيفة إلى نكرة. قال ومررت بزيد أي فتى، مررت بزيد أي فتى. مررت فعل فاعل بزيد جار مجرور متعلق بفعل مرر، وأي هنا حال، حال من زيد، وفتى أي مضاف كم مضاف. كيف مضاف فتى أي فتى؟ مررت بزيد أي فتى كما نصب المضاف إليه يكون مجرور بالمضاف، كما هنا أي رجل أي رجل، هنا قال أي فتى. ها تنين ليس على مسارات، نعم. فما هو أي فتى؟ ها وضع الألف، نعم. هو إذا نون مع وجود وعوض، لأنك لما تقول أي فتى هنا الحركة مقدرة، بس مقصور فتى. فإذا قلت أي فتى ما تقول فعل ماض، ها يعني دل من الألف، هو ما نطقت الألف، إن نطقت بالألف تقول فتى، لم تنطق بالألف تقول فتى. قالوا سمعنا فتى، لا تقول فتى هنا مفعول به منصوب على نصب الفتحة صفر توضع من الدرجات، لأنها مرسومة في القرآن ها الف المقصورة. لماذا قلنا هنا مررت بزيد أي، والذي قبله مررت برجل أي رجل؟ الأولى صفة تبع الموصوف، آه. وأما الحال فيكون لا منصوب. منصوب. قال ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى. الشاهد عبد الله. فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى. هذا شاد. ما وجه الاستشهاد؟ ما هو الشاهد؟ ها آه. بقى وجه الاستشهاد. ها آه؟ تكون ماذا؟ لا الآن هذه التي هي صفة، انظر إلى ما قبلها لا تنظر إلى ما بعدها. فقلنا في أو قال هنا رجل، أي رجل، أي صفة لرجل الأول ما هي الرجل الثاني، وأي مرت بزيد أي فتى، يعني أي هنا تعلق بزيد ما تعلق بالفتى. ما صلى الله وجه استشهد هنا أن يعني جاءت المعرفة حال المعرفة الذي واحد تر، يعني أي هنا حال من حبتر، لأنه معرفة اسم، حبتر اسم مثل زيد مثل عامر، يعني اسم رجل. وما هذه زائدة، ما زائدة لا تشل، يعني اشكل عليك ما هذه ما زائدة، ويكون أي مضاف ها وفتى وفي لي مجرور وعلى مجري كسر المقدرة الألف. قال وأما الشرطيات والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا. إذن أي هذه التي تكون استفهامية وتكون شرطية وتكون صفة وتكون موصولة ويدخل في الصفة الحال الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة، ومن قال تضاف إلى نكرة ف يعني هذا القول كان الأصل الأول وهذا قليل يكون. وأما الصفة أي التي يراد بها الصفة تضاف إلى نكرة، لا تضاف إلا نكرة. قال وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كان مثنيين من قولهم مطلقا، يعني يكون المعرفة أو النكرة مثنيين أو مجموعين أو مفردين، إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. أين أين الاستفهامية تضاف إلى المعرفة المفرد؟ قال كما تقدم أين؟ أي زيد أو أي. قال وأعلم أن أيا إن كان صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا. نحو أي رجل عندك وأي عندك، هنا قال الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة ملازمة للإضافة، هنا الكلام أنا على إضافتها لا على إلى ماذا تضاف. فالكلام الأول يعني إلى أي شيء تضاف، إلى معرفة، إلى نكرة، أو إلى معرفة أو نكرة. هنا الآن من باب اللزوم، لزوم الإضافة، أي إذا كانت صفة أو حال تكون ملازمة الإضافة لفظا ومعنى، يعني في اللفظ تكون مضاف ومضاف إليه، وأيضا في المعنى. قال والاستفهام أو الشرطية أو الموصولة فهي ملازمة الإضافة معنا لا لفظا، نحو أي رجل عندك. كيف الآن يقول ملازمة الإضافة معنى وهي الآن أي رجل عندك؟ أي رجل تذكر شيء مضى؟ الآن هذه استفهامية، ماذا ستعربها؟ مبتدأ. طيب ورجل كيف هنا قال مضافة معنى لا لفظا؟ من يذكر شيئا مضى؟ أن الأصل أن الرجل هذا هو له الابتداء في باب المسوغات. من يرجع إلى باب المسوغات؟ صوغات الابتداء بالنكرة. من وجد؟ نكون المبتدأ اسم استفهام أو مضاف إلى. لا، ما وجهه الآن جاء الاستفهامية هنا أو الشرطية؟ أما الشرطية سيأتي أنها مضافة في المعنى فقط لا في اللفظ، وهي هنا ظاهر أنها مضافة لفظا، أي رجل. ما له ما وجدتموها؟ ها ما بس ذكر في ال اذ بالحاشية يا محمد كتاب الذي نفهم. نعم وذكر هنا قال تكون عام بنفسها أو بغيرها. أذكر أننا تعرضنا لهذا ظهر في كيفية إعراب ماذا؟ ها؟ يعني أخذنا قاعدة في الإعراب، أنا متقدم لهذا لأنها الآن لنا إن شاء الله نستحضره وفي ذهني الآن، لكن في أي موضع؟ لأنه الآن كأنه هو المبتدأ الآن الرجل، لكنه بواسطة الاستفهام. ما يقصد أنه قد يكون لازم مثل المعنى دون اللفظ يجوز حق اللفظ؟ ماذا؟ ما مثل بعدها أي عندك؟ لا، يقول ملازمة الإضافة معنى لا لفظا، لما قال أي رجل وأين عندك، أما أين عندك هذا واضح. لكن أي رجل، لأن هنا أي هي المبتدأ. طيب ورجل مضاف إليه، لكنه في حكم ماذا؟ يعني هو الآن في حكم يعني المبتدأ الذي يعني النكرة، مبتدأ نكرة. لكنه إن كان هو الآن ليس هو المبتدأ حاليا، إلا أنه في حكمه. قد تقدم هذا، لكن أين تقدم لنا؟ انظر في لا ظهر أنه انظر في الاعتماد. ها الاعتماد ماذا قال؟ هو مر بنا في الحاشية أذكر هذا. يعني المبتدأ أن يكون نعم انظر لا هذا في ماذا؟ طيب اي هنا في هو في باب المبتدا، لكن حسن. طيب المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر، المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر. الموضع الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، قال ما أي بنفس، إما بنفسه صدر الكلام إما بنفسه كاسم الشرط والاستفهام وما تعجب كما الخبرية أو بغيره. إذن يكون المبتدأ له صدر الكلام، يعني يكون هو المتقدم، يعني يجب تقديمه إما بنفسه أو بغيره كالمضاف لما ذكر كغلام من عندك وغلام من يضرب أضرب ومال كم رجل عندك، فإنه يكتسب منها الشرط ونحوه. هذا وأيضا له تعلق باسم الفاعل، قلنا ليس اسم فاعل هنا، فدخوله في ذلك الموضع هو الأقرب، يكون هنا الخبر مؤخر والمبتدأ متقدم. لماذا؟ يعني أن يكون مما له صدر الكلام بنفسه أو بغيره. هنا رجل سيكون متقدم لكن ليس بنفسه إنما بغيره، وهو أي رجل. فالعموم هنا كما قال هنا الإضافة في المعنى لا في اللفظ. قال وأي رجل تضرب أضرب، أي رجل تضرب أضرب، هذه أي شرطية. وأيا تضرب أضرب، ها لا شرطية موصولة، تقدم الكلام سيأتي المثال لها. ويعجبني أيهم عندك وأي عندك، يعني انظر الآن يعني تنويئه للمثال، يذكر المثال ويعيده، ما يدل على أن الإضافة ما هي لفظية. لو كان لفظية سيبقى مع ما بعده ملفوظا بالمضاف إليه معنى، ولا ما فائدة التكرار؟ أي الرجلين يعني في هذا في التثنية وفي الجمع، لا أي رجل تضرب أضرب، هذه شرطية، وأيا تضرب أضرب، وهي هي شرطية. لماذا قال أي رجل وأيا تضرب؟ ها؟ لأن الإضافة هنا يعني هي في المعنى، ولهذا جاء بها مضافة وجاء بها يعني مفردة عن الإضافة. فلو كانت إضافتها لفظية ما ينفك، تنفك الإضافة. قال ويعجبني أيهم عندك وأي عندك، ونحو أي الرجلين تضرب أضرب. هنا لماذا عاد الشرطية أي الرجلين؟ لماذا عاد؟ لأنه قال وأما الشرطية والاستفهام فإضافة إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقة، أي سواء كان مثنيين أو مجموعين، يعني النكرة أو المعرفة. قال أي الرجلين تضرب أضرب، وأي رجلين تضرب أضرب معرفة، يعني الآن مثل للمفرد النكرة وللمثنى ها المعرفة والنكرة. وأي الرجال تضرب أضرب من الجمع، وأي رجال تضرب أضرب، وأي الرجلين عندك، وأي الرجال عندك، وأي رجل، وأي رجلين، وأي رجال ها يعني هنا الاستفهامية، أي رجل مفرد، وأي رجلين مثنى، وأي رجال. إذن هذا كله شرح لقوله من قوله هنا وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كان مثنين أو جاءن مفردين، إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه، إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره تقدم. ثم جاء بهذه الأمثلة نوعها. إذن قوله رحمه الله ولا تضف لمفرد معرف أيا، ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي. إذن أي المقصود بها هنا الاستفهامية، لا تضيفها إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت أو تنوي الأجزاء، وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، أن الموصولة لا تضاف، هذا هو الذي ذكره. وبالعكس الصفة، قال وبالعكس الصفة، إيش بالعكس؟ يعني الموصولة تضاف إلى المعرفة. طيب والتي تأتي صفة تضاف إلى المعرفة ها؟ وإلى النكرة، لكن إلى نكرة ما تضاف إلى معرفة، نعم، لأنه قال وبالعكس، ما تلك التي جاء فيها الوجه الموصولة، الأكثر إضافته إلى المعرفة، والقليل إضافته إلى النكرة، أما الصفة فلا ضف إلا إلى نكرة. يعني الآن أي هذه لما يقال الصفة لا ضف إلا إلى نكرة، يعني هي صفة لما قبلها وكذلك حل لما قبلها، لكن إضافتها إلى ما بعدها لا ضف إلا نكرة، حتى تقول كيف لا ضف إلا إلى نكرة وزيد، ما دخل زيد هنا، هي هنا حال لزيد، لكن إضافتها إلى ما بعدها قال تضاف، معنى أن هذه تأتي مضاف وما بعدها مضاف إليه، فتنظر إلى ما بعدها لا إلى ما قبلها. قال وإن تكن شرطا أو استفهاما، فمطلقا كمل بها الكلام. وإن تكن شرطا أو استفهاما، وأما الشرطية أو الاستفهامية إضافان إلى المعرفة وإضافان إلى النكرة، مطلقة يعني المثنى والمفرد والجمع. لا هنا استثناء قال. طيب الاستفهام يضاف إليه، وأما طيب الشرطية فلا تضاف إلا إلى نكرة، لكن قد تضاف إلى النكرة المفرد والنكرة المثنى والنكرة المجموع. لكن قوله فمطلقا أراد به المثنى والمفرد والمثنى والجمع. وقوله كمل بها الكلام، فمطلقا كمل بها الكلام. وإن تكن شرطا أو استفهاما، فمطلقا كمل بها الكلام. ما معنى؟ ها؟ هي كيف يتم بها؟ وهي يعني تضاف إلى ما بعدها. ها؟ الكلام هو هي الكلام على أي. وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. كمل بها الكلام في الجمع والمفرد كل الأحوال. ها؟ كل الأحوال. وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. كل الأحوال. ها؟ كل الأحوال الشرطية. هو ذكر هنا وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. يعني استعملها. أي استعملها، استعملها في المفرد أي رجل كما ذكر هنا في ولهذا نوع الأمثلة. أي رجل تضرب أضرب، وأي الرجلين تضرب أضرب، وأي الرجال تضرب أضرب، وكذلك الاستفهامية. هذا نوع الأمثلة. لمن نوع الأمثلة؟ ها؟ للشرطية والاستفهامية. لا، الأمثلة التي ذكرها آخرا للشرطية الاستفهامية والموصولة ها والشرطية.